بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ مجلسنا 67 في القراءة والتعليق على كتاب تفسير الإمام الجزي كتاب التسهيل والقراءة مع الشيخ معاوية عايش. تفضل الشيخ معاوية. احنا وصلنا سورة الحجرات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله، قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فيه ثلاثة أقوال: أحدها لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم به قبل أن يتكلم هو به، ولا تقطعوا في رأي إلا بنظره. والثاني لا تقدموا الولاة بمحضره، فإنه يقدم من يشاء. والثالث لا تتقدموا بين يديه إذا مشى، وهذا إنما يجري على قراءة يعقوب لا تقدموا بفتح التاء والقاف والدال. والأول هو الأظهر، لأن عادة العرب الاشتراك في الرأي وأن يتكلم كل أحد بما يظهر له، وربما فعل ذلك قوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم الله عن ذلك. ولذلك قال مجاهد: معناه لا تفتاتوا على الله شيئا حتى يذكره على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما قال بين يدي الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بوحي الله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أمر الله المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب كرامة له وتعظيما. وسببها أن بعض جفاة الأعراب كانوا يرفعون أصواتهم. أن تحبط أعمالكم مفعول من أجله تقديره مخافة أن تحبط أعمالكم إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته أو جهرتم له بالقول صلى الله عليه وسلم. فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلين معا من طريق المعنى، وأما من طريق الإعراب فيتعلق عند البصريين بالثاني وهو لا تجهروا، وعند الكوفيين بالأول وهو لا ترفعوا أصواتكم. وهذا الإحباط لأن قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والتقصير في توقيره يحبط الحسنات وإن فعله المؤمن لعظيم ما وقع فيه من ذلك. وقيل إن الآية خطاب للمنافقين وهذا ضعيف، لقوله في أولها: يا أيها الذين آمنوا، وقوله: وأنتم لا تشعرون. فإنه لا يصح أن يقال هذا لمنافق، فإنه يفعله جرأة وهو يقصده. بسم الله الرحيم. بالنسبة للسورة أصلا، سورة الحجرات، يعني هي سورة أدب المؤمنين مع غيرهم. بدأت بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدب المؤمنين من بعض، وكلها في سياق الأدب. لذلك هي من أكثر السور فيها النداء: يا أيها الذين آمنوا. يعني كأن هذه الأعمال وهذه الصفات هي من مقتضيات الإيمان. ولذلك لما قالت العرب آمنا، نفى الله تعالى عنهم هذه النسبة حتى يلتزموا بهذا الأدب، وهو الطاعة وعدم رفع الأصوات وعدم الغيبة وعدم القتال بين المؤمنين وعدم لمز إلى آخره من الأداب التي ستمر معنا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. نزلت في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بكر: والله يا رسول الله لا كلمتك إلا سرا. وكان عمر يخفي كلامه حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظها مع ذلك على عمومه، ومعنى امتحن اختبر، فوجدها كما يجب مثل ما يختبر الذهب بالنار فيوجد طيبة. وقيل معناه: دربها للتقوى حتى صارت قوية على احتماله بغير تكلف. وقيل معناه: أخلصها الله للتقوى. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الحجرات جمع حجرة، وهي قطعة من الأرض يحجر حولها بحائط. وكان حولها. لكل واحد نعم شيخ ظرف حولها أحسن الله بك. يحجر حولها بحائط، وكان لكل واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة. ونزلت الآية في وفد بني تميم، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا المسجد ودنوا من حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا خارجها ونادوا: يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا. فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلة توقير. فتربص رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة ثم خرج إليهم، فقال له واحد منهم وهو الأقرع بن حابس: يا محمد، إن مدحي زين وذمي شين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ذلك الله تعالى، أكثرهم لا يعقلون. ذلك الله تعالى، يعني الله تعالى هو الذي مدحه زين وذمه شين. وهذه صراحة درس عظيم، يعني الذي إذا مدح فلا ذم بعده هو الله، وإذا ذم فلا مدح بعده هو الله. يعني الله تعالى مثلا لما يقول نعم العبد إنه أواب مثلا في أيوب أو في غيره، خلاص هذا المدح الحقيقي. فمدح الناس مهما بلغ لا يكون مدحا يعني واقعيا، فالناس تمدح أحيانا لغرض شخصي وتذم لغرض شخصي، وأحيانا تمدح وتذم لهوى في النفوس، وأحيانا فليس مدح الناس له أثر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ويقول أنا مدحي زين وذمي شين، قال ذاك رب العالمين الذي مدحه زين وذمي شين، أما الناس فلا قيمة لمدحها وذمي. أحسن الله إليكم. قال تعالى: أكثرهم لا يعقلون، يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون فيهم قليل ممن يعقل ونفى العقل عن أكثرهم لا عن جميعهم، والآخر أن يكون جميعهم ممن لا يعقل وأوقع القلة موضع النفي، والأول أظهر في مقتضى اللفظ والثاني أبلغ في الذم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، يعني خيرا في الثواب وفي انبساط نفس النبي صلى الله عليه وسلم له وقضائه لحوائجهم، وإنكار فعلهم فيه تأديب لهم وتعليم لغيرهم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ زكواتهم، فروي أنه كان معاديا لهم فأراد إذايتهم فرجع من بعض طريقه وكذب عليهم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم قد منعوني الصدقة وطردوني وارتدوا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بغزوهم ونظر في ذلك، فورد وفدهم منكرين لذلك. وروي أن الوليد بن عقبة لما قرب منهم خرجوا إليه متلقين له، فرآهم على بعد ففزع منهم وظن بهم الشر وانصرف فقال ما قال. وروي أنه بلغه أنهم قالوا: لا نعطيه صدقة ولا نطيعه، فانصرف وقال ما قال. فالفاسق المشار إليه في الآية هو الوليد بن عقبة، ولم يزل بعد ذلك يفعل أفعال الفساق حتى صلى بالناس صلاة الصبح 4 ركعات وهو سكران، ثم قال لهم: أزيدكم. ثم هي باقية في من اتصف بهذه الصفة إلى آخر الدهر، وقرئ فتبينوا من التبيين، وتثبتوا بالثاء من التثبت. ويقوي هذه القراءة أنها لما نزلت روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثبت من الله والعجلة من الشيطان. واستدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق. ذكر شو اسمه تحت مؤلف أن لفظ الطبراني التبين من الله، فليس في الرواية دالة على توقيت هذا القراءة، والصحيح أصلا الحديث كله ضعيف، فهما قراءتان ثابتتان ومقبولتان ولا نفضل بعضهما على بعض. أحسن الله إليكم. قال المنذر البلوطي: وهذه الآية ترد على أعد معاوية. واستدل بهذه الآية واستدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول. صحيح. طبعا دليل الخطاب من مصطلحات الأصولية، ويقصدون به مفهوم المخالفة، دليل الخطاب. فمفهوم المخالفة الآن في قول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومه أن إذا جاء مؤمن وليس فاسق بنبأ فإننا لا نتبين، فدل على أن يعني مفهوم المخالفة دل على قبول خبر الواحد، قبول خبر الله. ولا شك أن هذا هو الراجح، أن خبر الواحد يقبل إذا كان ثقة. ومن أقوى الردود في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، فهو رسول واحد إلى أمه، ومع هذا قبلنا يعني خبره عن السماء. فالذي ينكر قبول خبر واحد يعني يخشى عليه أنه ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المنذر البلوطي: وهذه الآية ترد على من قال إن المسلمين كلهم عدول لأن الله أمر بالتبين، كلهم عدول لأن الله أمر بالتبين قبل القبول،